أنه يعرف خطر البدعة ويعرف خطر المبتدعة، ولكنه مغرم يريد أن يروج للبدعة. فعلى كل حال هذا أمر خطير، هذا أمر لا يجوز، ولا يجوز التساهل في البدعة وأهلها مهما كان. نعم.